يخافون يوما تتقلب الله أكبر الله

نبثها من ادوات قرنا في هذه الاحاد الطيبه القاهره لحاج مسجد البدايه بقريه سيد ابو علي مثل القضيه في المصطفى والى هنا مشاركه لاهل هذه القريه في افتتاح هذا البيت مع الجنود الاعلى ويؤلف خطبه الجمعه